في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بلغ إن البر حسن الخلق، البر الصلة، البر حسن المعاملة. وقد أمر الله عز وجل ببر الأهل وبر الوالدين خصوصا من الأهل، وامتدح الله سبحانه وتعالى يحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام، قال وبرا بوالدتي ولم يكن جبارا شقيا، وقال وبرا بوالدي. إن الله سبحانه وتعالى امتدح الأنبياء بأنهم بلغ أنه يبر أبيه وأمه. أخذ الله الميثاق، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأمر الله سبحانه وتعالى أن نبيض الأب والأم وأن نتعامل معهم معاملة حسنة. كثير ممكن يكون علاقة بأبي وأمي علاقة ليس فيها عقوق، لكن ليس فيها بل. البر يعني الصلة، انك انت ما تقطعوش. البر حسن الخلق، انك تتعامل معاه معاملة لا تضايقه. اذا علمت ان هناك خبر سيضايقه لا تخبره به، اذا علمت ان هناك حدث سيضايقه لا تخبره به. لا تقلق ابيك وامك عليك، ولا تقلقهم على، لا تطلعهم على مشاكلك. احيانا انت بتطلع ابوك وامك على مشكلة، انت بتروح تنام وهم ما يعرفوش يناموا. فعليك ان تبر الاهل. يوسف عليه السلام مجرد ما أصبح ممكنا في الأرض عاد بالخير على أهله، قال الله سبحانه وتعالى آوى إليه أبويه ثم قال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أي أنكم آمنين من بطش الملك وآمنين على عطائكم. إن هو كان مصر في هذا الوقت كانت عندها أموال وعندها ميرة طعام، وكان الجوار بلاد الجوار ليس عندها لا طعام ولا شراب. فقال لهم إن الآن أنتم آمنين، أي آمنين على هذا الطعام. قال الله سبحانه وتعالى ورفع أبويه على العرش، أن يوسف عليه السلام بالغ في إكرام والديه حتى أنهم رفعهما على العرش. العرش ده المكان اللي المكان اللي هو بيجلس فيه للحكم، فأجلس أبيه وأمه على عرشه. وهذا من حسن الخلق، ان انت لما يكون حد جاي لك ضيف له منزله فانك انت تجلسه بجانبك او تجلسه مكانك. رفع يوسف عليه السلام ابويه على العرش، قال الله سبحانه وتعالى وخلقوا له سجدا. ابتلي ابليس بان يسجد لادم فلم يسجد، وابتلي يعقوب بان يسجد ليوسف فسجد. اختبار نجاح وسقوط، هل يعقوب عليه السلام وأبناء يعقوب بنو إسرائيل إخوة يوسف لما سجدوا ليوسف كان ذلك السجود عبودية لله أم ليوسف؟ لله سبحانه وتعالى. شرع في شرع من قبلنا ونسخته هذه الشريعة أنه كان يجوز السجود تكريما وتعظيما وتنحابا. الله سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة أن تسجد لآدم لم تكن الملائكة لتعبد آدم، ولم يأمر الله سبحانه وتعالى عبد أن يعبد عبد مطلقا، إنما أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له. وما أنزل الله رسولا إلا لعبادته وحده لا شريك له، غير أن الله سبحانه وتعالى أراد تكريم آدم فأمر الملائكة أن تسجد لآدم تعظيما لأمر الله وتنحابا وتكريما لآدم. إبليس لم ينظر إلى الله سبحانه وتعالى وأمر الله سبحانه وتعالى، إنما نظر إلى الأمر، قال أنا أسجد لله، أنا طين، أنا نار وهو طين، والنار بتحرق الطين أو بتيبس الطين، أنا لم أسجد ليه؟ لآدم فلعنه الله ورجمه الله وتبره الله سبحانه وتعالى من رحمته، لأنه لم ينصاع لأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه رفض أن يعظم أمر الله سبحانه وتعالى. يعقوب عليه السلام نبي كريم، يوسف عليه السلام من أبناء من نسله، غير أن الله سبحانه وتعالى أرى يوسف رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق. يعقوب عليه السلام علم أن الأمر من الله سبحانه وتعالى. وهنا كيف يتعامل عود الصلاح مع بعضهم البعض؟ ما قالش وأنا إزاي ده أنا أسبق منه وأنا أعلم منه، إزاي أن أنا أكوهمه، إزاي أن أنا أضعه في مكان ليس لا ينبغي أن يكون له، إذا كان هو أصلا امتداد ليا. لم يتعامل يعقوب عليه السلام بنفس المتكبرة مع يوسف عليه السلام، إنما تعامل معه معاملة رقيقة، معاملة قيمة، معاملة فيها دين. الله سبحانه وتعالى هكذا أهل الدين ينبغي أن يتعاملوا مع بعضهم البعض. يعقوب عليه السلام رأى أن يوسف عليه السلام له فتح مختلف عن الفتح الذي فتحه الله على يعقوب عليه السلام، فكما أن يوسف عليه السلام له فتح اللي هو فتح الدين، أن ربنا علمه وأن ربنا رفعه وأن ربنا جعله من المرسلين، أيضا الله سبحانه وتعالى مكن يوسف في الأرض. كثير من الأنبياء لم يمكن، وكثير من الأنبياء أيضا مكن في الأرض. يعني في أنبياء ماتوا مستضعفين، وفي أنبياء ماتوا ممكنين. يوسف عليه السلام كان من الأنبياء الذين مكنهم الله سبحانه وتعالى في الأرض. يعقوب لما رأى هذه المنقبة ليوسف عليه السلام لم يتعامل يعقوب عليه السلام على أنه لا ينبغي أن يكون الفتح إلا عليه. كان كده لما تلاقي واحد نزل عليه الفتح أو فتح على يديه أكثر ما فتح عليك، فتجد أن احنا ممكن إيه تجد في نفوسنا حاجة، في نفوسنا شيء، ليه فلان يفتح عليه وانا لا، ليه فلان الناس تروح له وانا لا، ليه فلان يبقى اغنى يفتح عليه في المال ولا ليه فلان يتولى المنصب ده وانا لا. يعقوب عليه السلام لم يتعامل بهذه النفسية مطلقا، لانه يعلم ان الامر من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخلقوا له سجدا، أي جميع إخوة يوسف ويعقوب عليه السلام وزوجة يعقوب عليه السلام خلقوا سجدا تكريما ليوسف عليه السلام، وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، وامتثالا للرؤية التي رآها يوسف عليه السلام. وقال يوسف عليه السلام: يا أبت، هذا تأويل رؤياي من قبل. الرؤية إلى هذه العلاقة وهذه الكلمات، اختيار الكلمات يا أبت، يا أبت دي هتجدها دايما مع الأنبياء. يا أبتي، يا أبتي لا تعبد سوى إبراهيم عليه السلام مع أبيه، وسيدنا إسماعيل مع سيدنا إبراهيم، وكذلك يوسف عليه السلام أدب الأنبياء مع آبائهم. إن سيدنا يوسف لما أراد أن يكلم يعقوب فمش تعالى، إنما قال إيه يا أبت. إن أحيانا تلاقي الشباب بيتكلم عن والديه بصيغة الغائب، يقول لك أصل أبويا قال لي ده، اتخانقت معاه بصيغة الإيه؟ اتخانقت مع مين؟ صاحبك. إن تلاقي البنت بتتكلم على أمها بصيغة ليس فيها احترام، بل يتعدى الأمر إلى ذلك إن أحيانا بعض الآباء الأبناء يتكلم مع أبيه بدون لقب، يعني يقول له تعالى يا فلان، روح يا فلان، بل يتعدى الامر احيانا ان يكون في اهانه وسب. انظروا الى هذا الادب، ان يعقوب يوسف عليه السلام يتكلم مع ابيه يعقوب عليه السلام وهو نبي كريم، وقال: يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يوسف عليه السلام لما راى المشهد قال: يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل. هذا المشهد اللي هو الرؤية دي رآها يوسف عليه السلام منذ 40 سنة. 40 سنة طفل شاف رؤية وهو طفل صغير. أحيانا يجي ابنك يحكي لك يقول لك أنا شفت كذا وكذا، فأنت إيه؟ ما تهتمش يا عم، بس تعالى بس شوف على الصورة، شوف مش عارف إيه، طب روح مش عارف فات إيه وتلهيه. يعقوب لم يفعل ذلك مع ابنه يوسف، إنما أخذ الأمر على محمل الجد وعلمه وفهمه وعلق قلبه بربه، وظل الأمر في قلب يوسف عليه السلام حتى شرح الله سبحانه وتعالى فضل يوسف وحقق الله سبحانه وتعالى هذه الرؤيا. قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. شوفوا كيف أن يوسف عليه السلام عندما يقف في أي موقف من مواقف إذا به يثني على ربه. يعني أحيانا كتير أنت تروح في مكان فيفتح الله لك، يفتح الله عليك برزق مثلا، يفتح الله عليك بمكانة، يفتح الله عليك بشيء من أشياء الدنيا. يوسف عليه السلام ما فتح به، ما فتح عليه بشيء إلا واستعمل هذا الشيء في دلالة الناس على الله. إلا وأثنى على الله. إن يوسف عليه السلام مجرد أنه وضع في هذا المكان لما دخل السجن، نتكلمنا كيف أنه استعمل حاجة الناس إليه في السجن أنه يعبر رؤيا، وكيف أنه دلهم على الله سبحانه وتعالى. لما جاء إخوة يوسف أيضا دلهم على الله سبحانه وتعالى. لما كان يوزع الطعام على الناس دلهم على الله سبحانه وتعالى. أيضا لما مكن يوسف في الأرض، ولما أصبح عزيز مصر، ولما اجتمع الله، لما جمع الله عليه شمله بعد أن كان متفرقا، فجمع الله له أهله، أبوه يعقوب الذي فقده منذ 40 سنة، كيف أن يوسف عليه السلام أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى وأثنى على الله سبحانه وتعالى. أحيانا كثير لما بتاخد منصب، او لما بتاخد فلوس، او لما بتاخد مكانه، او لما بتاخد اولاد، او لما بتاخد علم، او لما بتتيقى في مكان ما، بتنسى فضل الله سبحانه وتعالى، بتستعمل هذا العطاء الذي اعطاك الله في معصيه الله. يوسف عليه السلام لم يستعمل ذلك مطلقا، انما تتعجب كيف انه مع كل هذا العطاء اذا به يشكر الله سبحانه وتعالى ويدل الناس على الله سبحانه وتعالى. قارون على النقيب لما أعطاه الله مالا وأعطاه الله خزائن، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إن مفاتيح الخزائن الرجال أشداء، العصبة أولي القوة مش عارفين يحملوا مفاتيح الخزائن، مش عارفين يحملوا الخزائن، ده مش عارفين يحملوا الإيه؟ المفاتيح من كثرة الخزائن وكثرة المفاتيح. قال إنما أوتيته على علم عندي. قال له أنا بمجهودي ببذل التعب أنا أستحق هذا المكان، أنا أستحق هذا المنصب، لم يكل الأمر الله سبحانه وتعالى. وانظروا على النقيض الآخر يوسف عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. يقولوا أن يوسف عليه السلام كان في الجبن صح؟ إخوته كانوا في هم اللي جموه في الجبن، وابتلاه الله بالإيه؟ بالسجن. لماذا لم يقل يوسف عليه السلام قد أحسن بي أخرجني من الجبن، إنما قال قد أحسن بي أخرجني من السجن؟ يقولنا لو كان ذكر الجبن في معرض الكلام كان هذا تسريب عليهم، يعني كأنه بيلومهم، وهو من حسن المعاملة وحسن العشرة لم يرد أن يؤلم مشاعرهم. ان انت احيانا بتتكلم مع واحد ما تبقاش بتلق طوب وانت بتتكلم، انما ينبغي انك انت تكون رقيق، تلاحظ الكلمات وتتلقى الالفاظ، تنتقي الالفاظ التي تخاطب بها اصحابك. يوسف عليه السلام قال وقد احسن بي اخرجني من السجن حتى لا يؤذي مشاعرهم بان الله هو الذي اخرجه منه الجبن. قال وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخواني. هو يوسف عليه السلام لما ألقي في الجبن كان هو غلطان في حاجة؟ لماذا عبر يوسف عليه السلام أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي؟ هذا دحو للشيطان، أن الشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. الشيطان يريد أن جدة تبقى دايما مهموم، دايما حزين، دايما تعيس، دايما بينك وبين الناس مشاكل، لا يريد ان يكون هناك صفا واحدا، لا يريد ان يكون هناك علاقه طيبه. فياتي اليك الشيطان ليلقي لك بسوء الظن في الناس انك انت ايه فلان، ده عمل وعمل وعمل وعمل، او ان هو يلقي عليك على لسانك الفاظ لا تحبها فيحزن الناس منك فيفرق بين المتحابين. لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون صفا واحدا، لا يستطيع الشيطان أن يدخل في الصف الواحد، صف عليه طبقة من الرصاص فولاذ، لا تستطيع الطلقات أن تخترقها من شدة العلاقة بين الناس بعضها وبعض، بين المؤمنين الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وطبعا كلما دب التنازع بين الناس، كلما دبت المشاكل بين الناس، كلما كان ذلك إذانا بفشل مهام الناس وفشل مهام الدين، وكلما كان ذلك سببا في هلاك الأمة، هلاك الأمة فساد ذات البين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى وقد أحسن بي أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزل الشيطان بيني وبين إخوتي. فوكل يوسف عليه السلام الأمر إلى نزغ الشيطان بينه وبين إخوتي. ما لهمش، أنا دلوقتي ممكن وعفيت عنكم بسبب أن أنتم عملتوا، فاكرين أنتوا عملتوا فيها إيه؟ فاكرين لما يلدوني في الجب؟ فاكرين لما حرمتوني من ابويا والوقتي وهي معايا هو؟ لم يكن ذلك يوسف عليه السلام، انما قال: وجاء من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. حتى لم يزيهم بالكلمات، انها اخلاق نبي، انها اخلاق محسن، انها اخلاق مخلص. قال الله سبحانه وتعالى ان يوسف عليه السلام قال: ان ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ولنا وقفة: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. يعقوب عليه السلام منذ 40 سنة، لما قص يوسف عليه السلام عليه رؤياه، قال الله سبحانه وتعالى عن يعقوب أنه قال ليوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتممها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. يعقوب علم ابنه وهو طفل صغير أن لك رب عليم حكيم. فلما مضت 40 سنة لم ينس يوسف عليه السلام ما علمه أبوه يعقوب منذ 40 سنة، أن له رب عليم حكيم. يعني يوسف ما قالش إن ربي لطيف لما يشاء إن ربي غفور رحيم، لم يقل إن ربي لطيف لما يشاء إن ربي حليم كريم، إنما نفس الأسماء التي علمها الله علمها يعقوب لأبنائه هي نفس الأسماء التي ذكرها يوسف عليه السلام. علينا أن نربي أبناءنا ونعلم أبناءنا عن الله. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، لا تستخدم وقت تجلس فيه مع أطفال في المسجد تعلمه آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشباب اللي بيقول لك أنا مش لاقي حاجة أعملها، أنا ما عنديش حاجة، يعني من كتر الفراغ هعمل في نفسي، هولح في نفسي، ما عنديش أي حاجة أقدر أعملها بعد كده من كثرة الفراغ. علم أطفال إخواتك، جيرانك، أصحابك، أقاربك، رحمك، علمهم آية، علمهم الحديث، تعلم وعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم. يعقوب عليه السلام وضع في قلب يوسف عليه السلام إن لك رب عليم حكيم. مضت الأيام ومضت البلاءات على يوسف، ومر يوسف عليه السلام بامتحانات كثيرة غير أنه ظل يتذكر أن له رب عليم حكيم. فلما اجتمع بأبيه مرة أخرى قال: يا أبي إن لي رب عليم حكيم. وكأنه يذكره أن كلماتك التي علمتني إياها لم أنساها. تعليمك لابنك ديني. المرأة التي تزاحم النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب الجنة لم تكن من الأنبياء، إنما امرأة مات زوجها وقعدت على أبنائها تعلمهم بس. فكان هذا سببا في أنها تزاحم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة. علموا أبناءكم، لا تنسى أن تجلس مع ابنك مرة في اليوم، مرة في الأسبوع، مرة في الشهر تعلمه آية. قل له إن لنا رب عليم حكيم. قل له إن لنا رب لطيف لما يشاء. قل له إن لنا رب سميع الدعاء. علمه كيف يدعو، علمه كيف يصلي. يعقوب عليه السلام لما أخبر يوسف عليه السلام عن ربه، أخبره أيضا يوسف عن ربه بنفس الألفاظ. طيب هنفرق بقى، لطيف لما يشاء، عليم حكيم. يعني إنسان لطيف؟ يقول اللطف الشيء الدقيق، لطف الشيء دقته. إنسان لطيف يعني إنسان بياخد باله من الدقائق، يعني بياخد باله من الحاجات اللي ما حدش بياخد باله منها. إن ربي لطيف لما يشاء، يعني الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء دون أن تشعر بلطف. ولله المثل الأعلى. إن أنت أنت لا تشعر بمواكبة الله لك. يعني تخيل كده لو أنت مثلا معين عليك مخبر عشان يقول كل تحركاتك، تخيل مثلا، هتلاقي نفسك ايه بعد فترة بدأت ايه بدأت تعرفه، بدأت تاخد بالك ان فلان ده بيلصدني. تخيل كده، حتى لو على التليفون هتبدأ تاخد بالك ان هو بيحصل فيه اشياء. مراقبة الله مراقبة لطيفة، انك لا تشعر بانك مراقب. رحمة الله رحمة لطيفة، انت لا تشعر بان الرحمة تأتيك من كل مكان وانك محاط برحمة الله، كما يحاط الجنين في رحم امه. قدرة الله قدرة لطيفة، انت لا تشعر بشذوذها ولا بحدتها، إن ربي لطيف لما يشاء. كيف أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يمكن ليوسف في الأرض سبب أسبابا وهيئ أمور كثيرة حتى يصل يوسف على سدة الحكم دون أن يشعر أحد. كيف وصل هذا إلى هذا المكان؟ كيف لطفل فقد أبويه منذ 40 أن يصبح عزيز مصر ثم يستمع بأبويه مرة أخرى؟ كيف لأب أعمى أن يبصر مرة أخرى ثم يستمع مع أبنائه فيجمع الله عليه بصره وقرة عينه ابنه الذي فقده؟ إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. إن ربك عليم وإن ربك حكيم، يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون، يعلم ما تحت الأرض وما فوق السماء، يعلم ما في صدرك، سواء هذا الإحساس كان حب أو بغض، كان حزن أو كمد، يعلم عنك كل شيء. ولا يقدم الله شيئا إلا لحكمة. فإياك أن تتهم ربك يوما، ليه يا رب أنا سقطت؟ ليه يا رب أنا ما جاليش فلوس؟ ليه يا رب ما جوزتش فلانة مع أني كنت بحبها؟ ليه يا رب ما تعينتش في المكان الفلاني؟ ليه يا رب ما فلانة ماتت أو فلان مات؟ ليه يا رب أنا أولادي ما طلعوش زي أولاد فلان؟ وما إلى ذلك. الله حكيم، فالله لا يشرع شرع إلا لحكمة، والحكمة هي فعل أفضل الأشياء بأفضل علوم في أفضل الأوقات على أفضل وجه. قال الله سبحانه وتعالى: وما أحسن بي أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. من الذي جمع بين هذه الأسرة؟ مين؟ ذكاء يوسف هو اللي بعت المكيدة، عمل مكيدة عشان اخواته يجوا كلهم، وبعد كده ايه بعت يجيب ابوه، وهو اللي القى، هو اللي اعطاهم القميص. هل ده حصل؟ حصل. لكن هل ده هو السبب؟ انك تنظر في وراء الاشياء، انه لولا الله لما مكن ليوسف، ولولا الله لما من على يوسف بالفهم، ولولا الله لما احوج هؤلاء الى يوسف. يعني قصة يوسف عليه السلام، الله سبحانه وتعالى حل قصة يوسف كلها في رؤيا، مملكة بتجوع 7 سنين لكي تحل قصة يوسف عليه السلام. تتعجب ان اهل مصر يمضي عليهم 7 سنين في جذب وقحط، ثم 7 سنين في رخاء ونعيم. الأول رخاء ونعيم ثم جد من وقاح. إن كيف قدر الله ذلك؟ ذلك حتى يمكن الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه السلام. كتير من الناس يقول لك إيه، يا سلام بقى لو جمع فلان مع فلان مع فلان مع فلان، أو لو جمعت الدولة السورية مع الدولة السورية. الله الذي يجمع. الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لماذا ألف الله بينهم؟ لما استقاموا على شرع الله، ولما نسوا حظا مما ذكروا به، كما أخبر الله عن النصارى: أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. عارفين يعني إيه واحد منهم وبعض عداوة وبغضاء إلى يوم القيامة؟ ان طوائف المصانع كلها يكفر بعضها بعض الى يوم القيامه، والعداوه والبغضاء ملتصقه بها كالغيره. عارفين الغيره؟ اغرينا بينهم العداوه والبغضاء. ليه؟ لما نسوا حظا مما ذكروا به. فكان تاليف القلوب نعمة أنعم الله بها على هؤلاء لما استقاموا على طاعة الله. فلما تاب إخوة يوسف عليه السلام ولما شكر يوسف عليه السلام ربه ولما صبر يعقوب صبرا جميلا ولما أحسن الظن في ربه جمع الله لهم عليهم كل شيء فأصبحوا إخوة متحابين ممكنين آمنين في أوطانهم. وهذه نعمة افتكروا عملوا غاية التنجيم في الأرض. قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقام الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وكأنها غاية أن الإنسان إذا مكن في مكان ينبغي عليه أن يعلي من قيمة الشرع، ينبغي أن يعلي من الصلاة من أمر الصلاة، ينبغي أن يعظم الصلاة. أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة مش يعني صلوا، أقاموا الصلاة يعني عظموا الصلاة، يعني منعوا الشغل في أوقات الصلاة، يعني أعطوا الوقت الكافي للصلاة. أقاموا الصلاة، عظموا الصلاة، بل عاقبوا من ترك الصلاة. وآتوا الزكاة، عظموا الزكاة، ركن اليقين، ركن الإسلام الثاني. وأمر المعروف عنه عن المنكر، فجعل المعيار الذي يتحاسب الناس إليه هو معيار الشرع، ليس معيار الأخوة ولا المحبة ولا صدام بلدنا وصداء جارنا وصداء تبعنا وصداء مش تبعنا وصداء مننا وده مش ولا علينا وصداء من فريق تاني. فيش معايير غير معيار الشرع، معيار الطاعة والمعصية فقط. وحاسب الناس على ذلك أمر معروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام أن يوسف عليه السلام لما فعل ذلك قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. التفت يوسف عن هذا المشهد الذي كرم فيه مشهد أبين يسجد لأبيهم لابنهم وإخوة تسجد لأخيها تكريما له ورفع يديه داعيا إلى الله. سيدنا يوسف دعا بيه، سيدنا يوسف بيقول له يا رب أنت اللي اديتني الملك مش أنا ما استحقوش. قال رب قد آتيتني من الملك، يا رب أنت اللي علمتني، الناس بتختاروا حقنا يا جماعة بالملك والعلم. فوكل يوسف عليه السلام الملك والعلم إلى الله، ثم قال يا ربي أنا لا أتكل لا على ملك ولا على علم، فالملك يضيع والعلم ينسى ولن يبقى إلا الله. فقال أنت ولي ليس ملكي وليس علمي، أنت ولي في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين. يوسف عليه السلام لما مكن في الأرض دعا، دعا بإيه؟ والله حاجة يعني لو وقفت معاه كده، لو قلت الواحد ادعي يقول توفني مسلما لك ما انا مسلم اهو ادعي دي ليه؟ هي دي يعني حاجة مهمة قوي. يوسف عليه السلام يدعو الله ان يتوفاه مسلما وان يلحقه الصالحين. يقول لي اللهم اجعلنا من الصالحين. يقول لك يا عم هو انت بتتواضع؟ قلت له انت مش فاهم الصالحين يعني ايه؟ الانبياء كلهم دعوا بان يكونوا مع الصالحين او من الصالحين. ان يوسف عليه السلام يفتقر الى رحمه ربه، يفتقر الى هدايه ربه، يفتقر الى بركه ربه، يفتقر الى بيان ربه، يفتقر الى نجاه ربه. هو يفتقر الى ربه في كل شيء، أن ينجيه الله وأن يهديه الله وأن يعطيه الله سبحانه وتعالى، مع أنه صاحب ملك ممكن، ومع أنه صاحب علم، ومع أنه نبي من المرسلين، ومع ذلك يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ويرفع واحد يدعي بالموت، يعني واحد يقول أنا عايز أموت يا رب أموت، ينفع؟ نبع صنها عن ذلك. قال لا يسأل أحدكم ربه ليه الموت، ولكن يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة شيئا. طيب إذا لماذا سأل يوسف عليه السلام ربه توفني مسلما والحمد لله الصالحين؟ يتوفاه عندما يتوفاه مسلما والحمد لله الصالحين. يعني الدعاء ده ان انا لما اجي اموت اموت على التوحيد. هو اول توحيد مهم للدرجه به نبدا واليه ننتهي. كلمه النجاه لا اله الا الله، من مات من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. صح، اول كلمه بيسمعها الطفل اذنه فلان بيقول ايه؟ الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله. واخر كلمه ينبغي ان هو يعرفها هي ايه؟ لا اله الا الله. من قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. قال يا رسول الله اخوي ناس، قال لا فلا تكلوا. شاهد ان امر التوحيد امر جلل امر عظيم. غير ان يوسف عليه السلام فيه فهم عميق. علم يوسف عليه السلام انه لما جمع الله سبحانه وتعالى عليه امره ان هذا اذانا بنهايه ثالثه. لما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكه كان هذا اذانا بان النبي صلى الله عليه وسلم انتهت رسالته. لذلك لما نزل قول الله عز وجل اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، سال عمر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما عندكم في هذه الايات؟ فكل واحد من الصحابه قال الكلام، وكان ابن عباس طفل صغير وكان عمر يربيه ويعلمه ويقربه، فقال قل يا ابن عباس. ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان تقريبا ابن 10 سنين او اكثر من ذلك بقليل. فابن عباس تعلم عند الصحابه وهو لم يعاشر النبي صلى الله عليه وسلم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لانه هذا عبي يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكه تقريبا بسنتين. فقال له قول يا ابن عباس سمعت ايه فيها؟ فقال سمعت قال ارى ان الله ينعي النبي صلى الله عليه وسلم. قال له انا كده شايف ان ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم انت حتى في فين ده في اذا جاء نصر الله والفتح؟ يعني انت حتى خلصت فين؟ يعني لو اقول لك ميت وانهم ميتون انت كده حياتك ايه؟ قربت على الانتهاء كما مات الناس من قبل فانك ستموت. لكن اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فين ده؟ نعي النبي صلى الله عليه وسلم. ان الرساله انتهت. أن الله سبحانه وتعالى فتح على النبي صلى الله عليه وسلم القلوب ونصر الله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا إذانا بأن رسالته قد انتهت. وكأنها رسالة إلى الدعاة إلى الله أنهم ينبغي أن يعملوا في مرضاة الله سبحانه وتعالى لا يكلوا ولا يملوا، وأن يكون هدفهم دائما هو رضا الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هدفهم دائما أن يكونوا من الصالحين. فأنت لا تعمل لأجل رضا الناس، ولا تعمل لأجل مكانة عند الناس، ولا تعمل لأجل تأخذ أجر من الناس، إنما تعمل ليرضى الله سبحانه وتعالى عنك. يوسف عليه السلام قال في عز موقف العزة الذي كان فيه وفي التكريم ذكر الله سبحانه وتعالى وقال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لم ينسى الدعاء. أحيانا كثير لو تحط في مواقف فيها نوع من أنواع الفخر تجد الانسان بايه؟ بيعيش بقى وبينسى. ان يوسف عليه السلام لما وجد نفسه بهذه الطريقه عمل ايه؟ دعا، دعا مفتقرا، دعا منكسرا، دعا خاضعا لربه، قال توفني مسلما والحقني بالصالحين. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت رسالته وفتح الله عليه قال الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان ايه؟ توابا. يقول له ايه علاقه التسبيح والاستغفار بانتهاء الرساله؟ الانسان اذا كرب اجله فانه دائما يكثر من الايه؟ من التسبيح والاستغفار، استغفار على مفات والثناء على الله سبحانه وتعالى برحمته وكرمه وعطائه سبحانه وتعالى. مضت قصة يوسف عليه السلام، لم ندري بعد ذلك كيف عاش يوسف عليه السلام ونبي الله إسرائيل يعقوب عليه السلام في مصر، كم عاش يوسف عليه السلام، كم عاش يعقوب عليه السلام، غير أنه كما قصصنا من قبل أن يعقوب عليه السلام لما أتته البنية جمع بنيه وأوصاهم ما تعبدون من بعد، فأوصاهم بالتوحيد. وتجد أن جميع الأنبياء يوصون أتباعهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. مش عارفين سيدنا يوسف قعد في مصر قد إيه، لكن عاش بنو إسرائيل منذ هذه اللحظة في مصر. وجاء بعد ذلك الفراعنة ليضطهدوا بني إسرائيل، وبعث الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل أنبياء كثر، طبعا من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، من أكثر الأقوام ذكرا في القرآن بنو إسرائيل، ومن أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن يعني تقريبا قصة سيدنا مين؟ سيدنا موسى. سيدنا موسى من يعني قصة القرآن، أعتقد إن شاء الله المرة القادمة نبدأ في قصة موسى عليه السلام. سيدنا موسى من أكثر القصص ثراء بالمعاني، من أكثر القصص ثراء بالمعاني قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. غير أننا لقطة أخيرة، مشهد أخير في قصة يوسف عليه السلام، أنه لما أراد موسى عليه السلام أن يخرج من مصر لما أراد موسى كما روى ابن حبان في صحيحه أن موسى عليه السلام لما أراد أن يخرج من مصر أظلمت الدنيا وتهنى موسى بأصحابه، ففسر موسى ذلك بأن هذه معصية ونقض للعهد مع الله، فقال لبني إسرائيل لقد نقضتم العهد مع الله، فأخبروني شو ممكن أن توه إلا إذا كانت إيه في مشكلة، إحنا عملنا حاجة غلط، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي. فقالوا نقضنا العهد مع الله، كنا قد أخذنا العهد أننا لا نخرج من مصر إلا بعظام يوسف عليه السلام. فقال وأين عظام يوسف؟ عظام يوسف يعني جسد يوسف عليه السلام، المكان الذي دفن فيه. فقالوا لا نعلم، لا يعلمه إلا عجوز بني إسرائيل. قال هاتوا عجوز بني إسرائيل. فذهب موسى إلى عجوز بني إسرائيل، قال أين عظام يوسف؟ قالت لا، حتى تعطيني حكمي. قالت له لا مش هقول لك، الأول لا اتفق معك اتفاق، هطلب منك طلب، دورته أديك إيه؟ أديك مكان عظام يوسف. فقال وما حكمك؟ إيه طلبك؟ قالت أن أكون رفيقتك في الجنة. شوف الناس لما حد يطلب منها طلب أذكياء إزاي؟ يعني تخيل ست قالت له أنا عايز أبقى إيه؟ في الجنة، في أحيان تقول له واحد ادعي، بعد كده تقول أنت دعيت، بيقول لك دعيتني يا ابني جيب لي عجلة. فحتى الرسول كده يا ابني ادعي بالجنة، ادعي بالجنة أولا ثم ادعي بعد ذلك بما تشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ الحديث ده رواه النبي صلى الله عليه وسلم، علمه النبي صلى الله عليه وسلم من أنباء الغيب، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها إلا بوحي. لما جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل، قال له أطلب، فقال له أطلب أطلب يكون معايا غنم وبقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غنم إيه؟ فتطلب من النبي. هو نظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قائد للدولة فعنده عطايا كثيرة غير هناك الأخيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غنم، وقال يعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. إحنا مش بنقول يا جماعة إن واحد بيدعي بالدنيا حرام، لكن بنقول إن أنت خليك عندك فقه إذا أردت أن تطلب من الله سبحانه وتعالى فاطلب بداية من الآخرة. إذا كانت عمر الدنيا اللي أنت هتعيشها 50 سنة 60 سنة 100 سنة لا يساوي عند الله شيء، يعني يوم القيامة لوحده 50,000 سنة. فتخيل عمرك بالنسبة ليوم القيامة 100 سنة على 50,000 سنة. هنعيش 100 سنة؟ قول هنعيش 100 سنة. 100 سنة على 50,000 سنة مفيش. ده مش الآخرة، ده يوم الحساب. الأخيرة بقى جنة خلود بلا موت، وأي حاجة على بلا نهاية ملهاش قيمة. بدون حساب يقول لك زمان خاي ملهاش قيمة أصلا، لأن ما لا نهاية. فتخيل عمرك بالنسبة لما لا نهاية. فإذا أردت أن تطلب من الله فاطلب في الباقي، ولا تطلب في الذي يمر سريعا. فقال وما الحكم؟ قالت حكمي أن أكون رفيقتك في الجنة. والله الواحد بيتخيل كده لو هو قال سيدنا موسى مثلا يقول له اسألني، مش هتعرف تقول له ايه. المرأة مركزة عندها هم وهمة، فسيدنا موسى هو يملك ده ما يملكوش. فسكت موسى، فنزل جبريل أعطيها حكمها. أي أن الله أذن لك في أن تجيبها إلى هذا الطلب. فقال موسى عليه السلام أعطيك حكم. فدلتهم على عظام يوسف أو على قبر يوسف عليه السلام. مر النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة. وفي رحلة المعراج مر النبي صلى الله عليه وسلم بأنبياء كثيرة. فلماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوسف عليه السلام؟ لما تيجي تشوف كده، احنا قلنا ان نقص الأنبياء كثيرة جدا، وكنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عدد الأنبياء 124,000 نبي، 124,000 نبي. قص الله علينا في كتابه الكريم قصة 25 نبي، منهم من فصل الله سبحانه وتعالى في قصصهم، ومنهم من أجمع الله سبحانه وتعالى في قصصهم، ومنهم من ذكرهم الله سبحانه وتعالى أسماء. لما قابل يوسف عليه السلام، قابل النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج الأنبياء، قابل الأنبياء الذين فصل الله سبحانه وتعالى قصصهم في كتابه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قابل إبراهيم. قصة سيدنا إبراهيم في القرآن إيه؟ كثير. قابل موسى وهارون، قابل آدم، قابل يوسف، قابل إدريس. أعتقد أنه قابل الأنبياء الذين قصهم الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه الكريم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتعلق على هؤلاء. لو أجملنا ما تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء الذين قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، أي سير على درب هؤلاء. فتعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر صبرا جميلا من يعقوب عليه السلام، وتعلم أن المحنة تؤدي بعد ذلك إلى منحة. تعلم أن الله سبحانه وتعالى يمكن للناس في القلوب، ويمكن الناس في الأرض، يمكن لأهل الطاعة في القلوب، ويمكن لأهل الطاعة في الأرض، غير أن من تمكين القلوب وتمكين الأرض سنين طويلة مر فيها يوسف عليه السلام ببلاءات عدة، بين الجب إلى القصر إلى السجن، ثم مكر الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه السلام في الأرض. فتعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر ما زال طويلا، وأن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم من يوسف العفو عن الناس، والعفو عند المقدرة، وأنه حسن ينبغي أن يتعامل الناس بحسن خلق وحسن معاملة. يوسف عليه السلام لما قدر على إخوانه لم يؤذيهم، ولم يسرب عليهم، ولم يعاتبهم، ولم يلومهم، ولم يقل الكلمة حتى تؤذي مشاعرهم. تتعجب من هذا النبي الكريم يوسف عليه السلام الذي في كل موقف من المواقف يستغل حاجة الناس إليه، يستغل النعمة التي أنعم الله بها عليه ليدل الناس على الله. واحد ربنا اداله جمال فاستعمل الجمال في الدلالة على الله. واحد ربنا اداله مال فاستعمل المال في الدلالة على الله. واحد ربنا اداله عقل فاستعمل العقل في الدلالة على الله. واحد ربنا اداله فهم فاستعمل الفهم في الدلالة على الله. واحد ربنا اداله صوت جميل فاستعمل الصوت الجميل في الدلالة على الله. واحدة ربنا حفظها القرآن فاستعملت هذه الملكة في قوة الحفظ على الدلالة على الله. كيف أن يوسف عليه السلام يذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت، يذكر ربه بالإحسان، يذكر ربه بالإنعام، يذكر ربه بالإفضال، يذكر نعمة الله. أقل أنواع الشكر، أقل أنواع الشكر أن تذكر صاحب النعمة بالنعمة. يعني أنت لما حد يديك حاجة تقول ده اداني. فأقل أنواع الشكر لله سبحانه وتعالى أن تذكر الله بعطاياه، إنك أنت تقول إن الله هو الذي أنعم عليك، الله الذي جاء بكم، الله الذي أحسن إلي، الله الذي أخرجني، الله الذي مكنني، الله الذي أعزني، الله الذي رفعني. إنك دائما تذكر الله سبحانه وتعالى وتذكر إنعام الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكل أن يحمده عليه. إنك أنت بس تقول الحمد لله. طب الحمد لله بعد تأكل ليه؟ عشان هو إداك الأكل ده. أن صرفنا الماء صبا ثم أشرقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق كلها وفاكهة وأكلا متاعا لكم ولأنعامكم. من الذي شق هذه الأرض ليخرج هذا النبات؟ ثم من الذي وصل هذا النبات إليك وهذا الطعام إليك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم من أخيه يوسف عليه السلام العفو عند المغفرة. يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكن الله سبحانه تعالى في كل وقت، وأنه إذا انتهت الرسالة فإنه عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى لا ينسى، لا ينسيه المنصب، لا ينسيه الجاه، لا ينسيه التمكين، لا ينسيه العزة، أن يذكر قدرة الله سبحانه وتعالى. وأنه عندما يتولى فإنما يتولى الله. طول ما أنت مصطلح بتقول إيه؟ بتقول يا رب. أول ما تقوى بتقول إيه؟ بتقول بقى ده مجهودي لفلوس، ده انا تعبت لما خدت الدكتوراه. انا انت بتكلم، انت عارف تتكلم مين؟ ليه قلت كده؟ لما يبقى معاك حاجه. يوسف عليه السلام لم يفعل ذلك، انما قال ايه؟ انت ولي في الدنيا والاخره. يعني ايه ولي؟ يعني ايه ولي؟ أنعمت عليه ولي. يعني فلان ولي فلان، فلان ولي أمي. دي واضحة. فلان ولي أمي يعني مسؤول عنه، مسؤول عنه. طيب فلان يتولى فلان، يعني يحبه وينصره. أي أنه لا ناصر لي إلا كيرا. في حاجة في عقيدة أهل الإسلام اسمها إيه؟ الولاء. الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. صفتهم ايه؟ الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. ومن يتولى الله ويتولى الله ورسوله الذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. ان الله امرنا ان احنا نتولى المؤمنين ونهانا ان احنا نتولى الكافرين. قال وما يتولاه منكم فانه منهم. لن تولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب الايه؟ القبور. ان الله سبحانه وتعالى امرنا ان نتولى اهل الصلاح. يعني نتولاهم؟ يعني نحبهم وننصرهم. يعني الله يتولى عبد؟ يعني يحبه ويتولى امره ويقوم عليه وينصره في كل المواقف. يعني انت بتقول انت ولي في الدنيا والاخره، اي انه لن ينصرني الا ولن يرحمني سواك. فإذا أنت لم ترحمني فلن يرحمني أحد، وإذا أنت لم تنصرني فلن ينصرني أحد. أن يكون توكلك كل التوكل على الله سبحانه وتعالى. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وظهر ذلك جليا في صدر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وصدر النبي صلى الله عليه وسلم على من آذاه. صدر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلما نتخيل هذا المشهد، مشهد النبي صلى الله عليه وسلم يقف أمامه وحشية بن حرب أو خالد بن الوليد. كيف أسلم خالد بن الوليد؟ كيف أسلم عتبة بن أبي جهل؟ كيف أسلم وحشية بن حرب؟ كيف أسلم أبو سفيان أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف اتسع قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسع هؤلاء الذين لطالما قاتلوه ولطالما قتلوا أصحابه ولطالما آذوه؟ كيف اتسع قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يواجه ذلك الرجل الذي قتل أخوه في بضاعة؟ كيف اتسع قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن أهل مكة وهم من قالوا عليه مدمما وهم من قالوا عليه شاعرا ومجنونا وهم من طردوه من بيته وهم من سواه سمعته أمام الجميع؟ كان أبو لهب يطوف وراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا كذاب، ومع ذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا في مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم. تتعلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على هذا الإيذاء كما صبر أخيه من قبل يوسف عليه السلام حتى مكن الله النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مكن النبي صلى الله عليه وسلم ظن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه في كل حال، فكان صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء كثير الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى كثير السؤال إليه سبحانه وتعالى. وتتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يسأل الله سبحانه وتعالى بأن يكون من الصالحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه على دين الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه دائما الهداية. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واشكرني وعافني واعف عني، هذا في كل صلاة، فما نقول نحن؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يشكي إلى الله فما يفعل أمثالنا من أصحاب المعاصي؟ النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من قصة يعقوب عليه السلام واستفاد من قصة يوسف عليه السلام. إن شاء الله ممكن نعمل واجب كيف واجه يوسف عليه السلام، نعمل واجب يوسف استفاد من قصة يوسف عليه السلام. كيف واجه يوسف عليه السلام محاولات الشيطان للنزل بينه وبين إخوته؟ واجهه به سيدنا يوسف، واجه نزغات الشيطان به بطوفان الحب بطوفان العفو، ان الكراهية ليس لها حل الا العفو الا الحب. انك اذا رايت من يكرهك فانك عليك ان تحسن اليه. طوفان الاخوة الذي تعامل به يوسف عليه السلام كان سبب في توبة هؤلاء، ولو كان يوسف عليه السلام مختصا من احد لاقتصى من هؤلاء، فهم من تسببوا في إيذائه بسنين طويلة، غير أنه عالج الموقف بطريقة أخرى. ومنا أيضا أن نتفقه في هذا ونتعلم هذا أنه ليس حل الكراهية مزيد الكراهية، ليس حل البغضاء مزيد البغضاء، ليس حل الشحناء كثير الشحناء، إنما حلها الحب والعفو والعطاء. نكمله على الشيء الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم اصطفى. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقص قصص الأنبياء، وقال الله سبحانه وتعالى قد كان في قصصهم فعلوا وعلوا لأبواب ما كان حديثا يختار ولكن تصديق الذي بين يديه. فأمرنا أن نعتبر من قصص الأنبياء فهؤلاء ومعظم نماذج بشرية عبر التاريخ، وأنا ما إذا بدأنا هذه السلسلة في سلسلة قصص الأنبياء كان ذلك من أهدافنا أن نتعرف على أفضل نماذج بشرية عبر التاريخ، أفضل العباد وأفضل العلماء الذين استقاموا على أمر الله سبحانه وتعالى، حتى أن الله سبحانه وتعالى ذكرهم عبر الأمم وخلد الله سبحانه وتعالى ذكرهم في كتابه الكريم. ثم نتعلم كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى مع أهل طاعته، فمهما طول الظلام فإن الشمس والقمر يسجدون، وإن الله سبحانه وتعالى يمكن أهل طاعته، وإن الله سبحانه وتعالى لا ينصر رسله سبحانه وتعالى، ولا يدعين أحد أنه الله سبحانه وتعالى قد خذل يوما أحد أنبيائه. فإن يوسف عليه السلام وهو في المحنة، سواء كان في الجبل أو في السجن أو في قصر مراد العزيز ويفر من هذه المرأة التي تلاحقه، كان تحت رعاية الله وعنايته وكبده ورحمته. فالله سبحانه وتعالى يسمع أولياءه مهما بدر بك من فتن، فلا تحسبن الله غافل، إنما تذكر أن الله يغفرك، وأن الله يعدك، وأن الله يسمعك، وأن الله يريد بك خيرا. ثم أننا إذا قرأنا كتاب الله سبحانه وتعالى ومرنا على قصص الأنبياء، وهي تحتل مساحة كبيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا كنا درسنا قصص الأنبياء نكون أفهم وأعلم. الإنسان لما بيمر على قصة يوسف عليه السلام ويقرأها وهو عارف معانيها ومستحضر العبر فيها، يكون ذلك أوقع في قلبه، ويكون ذلك أدعى لكثرة الإيمان وكثرة الأعمال الصالحة، لأنه يفهم أمر الله سبحانه وتعالى بتدبر كتابه سبحانه وتعالى. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولم نعرض كثير من مضريات بني إسرائيل، يعني قصة يوسف عليه السلام ممكن تاخد خمس أضعاف الشرح اللي احنا شرحناه لو احنا دخلنا فيه مضريات بني إسرائيل. وإذا كان بنو إسرائيل حدثوا عن أنبيائهم فكذب، وإذا كانوا حدثوا عن الله فكذب، فكيف نصدقهم في أخبارهم عن أنبياء الله سبحانه وتعالى؟ وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديثه عن بني إسرائيل فلا حرج، فإن ذلك ما يكون في المباحات أو ما يكون فيما يوافق الشرع. أما إذا لو بني إسرائيل عما يخالف الشرع أو أمر من أمور الغيب، فإنا لا نصدقهم لأنهم لا يعلمون الغيب، وقد كانوا يحدثون الكلمة بعد موضعه، فكيف نصدقهم في أمر من أمور ديننا وهم يحدثون الكلمة ولا يصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قصص الأنبياء فيها عبرة وفيها عظة، هي أفضل القصص وأحسن من القصص، والإنسان بغيرها من المغفلين. إذا أردنا أن ننظر عبر التاريخ، فإن خير من سننظر إليه في التاريخ الأمم هم الصالحون الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى وقصهم علينا في كتابه. فعلينا أن نتذاكر قصص الأنبياء مرة وراء مرة، لا تنتهي إلى ما قلت ولا تشبع من أن تذاكر مرة أخرى وتراجع وتتدبر وتتفكر في العبر التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستخرجها من قصص الأنبياء. هؤلاء هم الصراط المستقيم، فإذا أردت أن تكون على الصراط فافعل مع مثل هؤلاء، إذا أردت أن يكون همك هو الأخيرة فاذكر هموم هؤلاء، إذا أردت أن تقبل عبادتك فتعبر مثل تعبد هؤلاء، إذا أردت أن تواجه المشاكل والبلاءات والمحن فانظر كيف واجه هؤلاء وكيف امتحن هؤلاء. محدش يقول وانا امتحن ليه، هو الابتلاء ده عليا صعب قوي، انا مش قادر اواجه البلاء ده. انظر كيف واجه هؤلاء الانبياء كل هذه المحن وهم من هم. يعني اذا كان يوسف عليه السلام كريم من الكريم من الكريم من الخليل، ثم هو يوضع في السجن، ثم هو يباع ويشترى، فلا تحزن على ان الناس لا تعرف منزلتك، ولا تحزن على ان الناس لا تنزلك في منزله تحبها، ولا تحزن اذا رايت ان الدين احيانا يبتلى فقد ابتلي من هو افضل منك وخير منك وصبر على ذلك، لا تحزن اذا فقدت من تحب. وانظر الى صبر يعقوب عليه السلام على فقد ابنائه ثم اجتماعه بعد ذلك، ثم تواضعه وسجوده لابنه تكريما له وتنفيذا لامر الله سبحانه وتعالى، وكيف يتعامل اهل الصلاح مع بعضهم البعض. يعني لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصعد في المعراج، وهو كل ما يشوف نبي يقول له مرحبا بك بالاخ الكريم والاخ الصالح وليك الصالح، ان شفت الصالحين بيتعاملوا مع بعض ازاي. مش الوالد لما تلاقي يقول لك فلان، يقول لما تحب لما جه قدامه سيد فلان لازم ايه؟ لازم يشرحه، لازم يشتمه، لازم يطلع المشاكل اللي فيه. كيف يتعامل الصالحون عبر التاريخ؟ كيف يرتقي النبي صلى الله عليه وسلم بإخوانه الصالحين، وكيف تنتقل الرسالة من جيل إلى جيل يتسلمها بعضهم وراء بعض حتى يؤدوها حقها وحتى يبلغوها وحتى يعدوا الناس بدين ربهم لقد كان في قصصهم عبرة. قال الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص لما أوحينا إليك هذا القرآن، فلا تعديل بقصص كلام الله سبحانه وتعالى ولا تعديل بقصص القرآن شيء. يعني كثير من الشباب الآن مقبل على الروايات ومقبل على قراءة قصص الواقع وتاريخ الأمم، فأقول لك قبل أن تقبل على ذلك عليك أن تقبل على قصص القرآن، ثم أن تقبل على تاريخ الصالحين، ثم بعد ذلك انتقل إلى من سواه. أقول قولي هذا وأستغفر.